هنا القاهرة. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم. الهندسة الإذاعية أمان هلال. طبيبك على الهواء، إخراج علي عبد العال. يا ألف أهلا وسهلا بكل متابعي هذا اللقاء الأسبوعي طبيبك على الهواء، كل يوم خميس من الآن وحتى الواحدة طبيبك على الهواء. النهاردة وبناء على رغباتكم وعلى الححكم في استضافة ضيفنا الكريم مرة ثانية وبعد أقل من أسبوعين، هو معنا دكتور ماهر الأعسر، أستاذ الكشف المبكر وعلاج أمراض الكبد والأورام بكل الطب قصر العالي مع القاهرة. دكتور ماهر الأعسر أهلا وسهلا بك. أهلا بك، صباح خير. حضرتك سببت لنا مشكلة من كثرة التليفونات اللي جاءت للحلقة، ويعني فريق العمل الحقيقة كان يعني بيقول التليفون لا يهدأ، إن هو عاوز أرقام تليفوناتك ويتصل بيك، فإحنا بناء على رغباتهم يعني تعبناك مرة تانية، وإن شاء الله يكون الخير على طبعا بإيد ربنا وبفضل علمك إن شاء الله. إحنا طبعا ما ندخلش على ناس بخبرة 30 سنة في هذا المجال، وده موضوع أمن قومي، يعني موضوع أكيد ده طبعا موضوع. أكيد طبعا. فطبعا بنشكر طبعا السيد الرئيس، 100 مليون شكر للرئيس، 100 مليون صحة، 1000 مليون صحة و1000 مليون شكر ليه. وأنا أقول للرئيس، هو مش 2020، أنا حاسس إن سنة 2019 هتكون سنة خير بإذن الله، هتكون نبني كل سمار سمار الخير إن شاء الله. وجود الرئيس في كل المجالات دي، الحاجات دي يعني مش هتحتاج كتير جدا، ما حدش هيعرف نتيجه، بس انا حاسس ان السنه الجايه سنه خير اكيد ان شاء الله، وهنبني كل الثمار باذن الله يا دكتور. واحنا بنساعد طبعا، بنساعد طبعا، هو السيدة وزيرة الصحه. يا دكتور، هو قال في بداية المشوار الانتخابي، قال أنا لوحدي مش هقدر أعمل حاجة إلا بيكم، وفعلا بفضل إيدين المصريين الشرفاء أمثال حضرتك فعلا ابتدينا إن إحنا نحصل. إن شاء الله هو قال لي ليادنا عنده حل، يجي حل ويقعد جنبي، وأنا إن شاء الله هقعد جنبه وأقول له أنا حليت يا ريس معاك. أكيد طبعا يا فندم، إن شاء الله أكيد. يعني ده ابن مصر البار، ودي مصر ليها فضل علينا كتير، ربنا يكرمك. إحنا نوصل للمرحلة دي لغاية لما نوصل للمرحلة إن النيوز بيبر نيويورك تايمز ترشحني من احسن 5 في العالم في الكبد. انا لسه كنت هسال حضرتك السؤال ده حالا، لان احنا عرفنا من مصادرنا ان انت في رحله سفر كمان كام يوم عشان يتم اختيار حضرتك ضمن يعني حضرتك ضمن 5 على مستوى العالم في المتخصصين في امراض الكبد، معنيين بابحاث الفيروسيه. أيوة. والتلاقي في الكبد فحضرتك وأورام الكبد فحضرتك هيتم اختيارك كاول يعني، او الاول على 5. ما شاء الله. ده امتى يا دكتور؟ ده 5 سنين، ده متربع على العرش، ده بقى 5 سنين. كملت على جوجل سيرش وجدت احسن. انا فعلا شفت فعلا المعلومات دي. ده جهود 30 سنه من 87 بشتغل. وعملت قوافي علاجيه 26 قافله 26 محافظه ايام الدكتور اسماعيل سلام. ايوه، اقوى وزير صحه جه الصراحه، ربنا يديك الصحه جدا. وعملنا احصائيات وحتى الان بيلجأوا ليها كمان ريفرنس، احصائيات في كل محافظه. نسبة الفيروس سي قد ايه والبي قد ايه، وايه السبب في كل محافظة يختلف عن محافظة تانية سبب وجود الفيروس. اكيد طبعا اكيد. خلينا نقول ان فعلا كل يعني المتخصصين في المجال بيقولوا ان هذه الحملة ربما لن تتكرر تاني، لانها حملة فريدة من نوعها، حملة جريئة جدا. وان هو بقى يحتذى، الحملة دي يحتذى بها في دول كثيرة من دول العالم طبعا، ولازم تتضافر فيها الجهود الحكوميه والجماعات الاهليه اكيد، والقطاع الخاص اكيد طبعا. لازم يعني القطاع الخاص لازم ليه مسؤوليه كمان، لازم لان فضل الشعب عليه انه يوصل اللي هو فيه دلوقتي لما وصل اليه، ده من مال الشعب اكيد. يعني افهم بالجميل لازم يساعد. طب الشعب معانا على التليفون دلوقتي. اتفضل. الو، مين معانا؟ الو، صباح الخير. صباح النور يا فندم. مين؟ أنا مجدة. اتفضلي يا مجدة، سؤالك سريعا عشان نقدر ناخد أكبر عدد من الأسئلة. حاضر. النهاردة بصي يا دكتور، أنا زي الشعب المصري في الشتاء بالذات باكل بس بنام، بس في الصيف لما باكل بيكبس عليا النوم قوي. لما جيت رحت للدكتور قال لي دي دهون بسيطة على الكبد لازم تخفي. فأنا عايزة أعرف الدهون اللي على الكبد دي ايه اضرارها، ازاي اتفاداها؟ طبعا انت قصرت يا ماجدة، موضوع مهم جدا. دهون على الكبد ده مش مرض، ده عرض. في حاجتين فوق الكبد يسببوه، في حاجتين جوه الكبد يسببوه، في حاجتين تحت الكبد يسببوه. في 6 اسباب لدهون الكبد. اخطط دهون الكبد دي لو ثابت تعمل التهاب كبدي دهني، في امريكا بيسموها ناش، النون الكهوليك ستياتو هيباتايتس، التهاب كبدي دهني. ثم مره واحده الدهون دي من غير اي فيروسات او حاجه ترفع انزيمات الكبد وتتحول الى تليف بعد الشر يعني. فلازم بسرعه التخلص من هذه الدهون. ايه السببين اللي هم فوق الكبد؟ السكر والدهون الثلاثيه والسمنه، دي اسباب ميتابوليزم. لازم نتخلص، نظبط السكر ونقلل الدهون الثلاثيه ونتمشى شويه عشان السمنه زي ما قال الدكتور. في سببين جوه الكبد، مش البي والسي بس اللي عملوا دهون على الكبد ده، لقوا كمان في فيروسين مهمين جدا، عشان كده بقول في 2 اللي هم السيتوميجالو فيروس، ومحدش كتير في مصر بيشخصه، وايبشتاين بار فيروس. وفيروسين دول بيجوا من 5 حاجات: القصافة والمقص وفرشة الحلاقة وعدة البديكير وفرشة الأسنان ودكتور الأسنان نفسه، لأن هو عنده جهازين بيحفروا في الأسنان فيهم أنابيب بلاستيك، فما بقدرش يحطهم في الفرن عند 120 درجة مئوية. فالكشف الثالث ممكن ينقله سيتوميجالو فيروس والبشتان بار فيروس، فتخش أول كشف أو تاني كشف عن دكتور الأسنان. إيه تاني بقى بيعمل؟ نخلص بقى من الدهون إزاي؟ 25 حاجة يشيل دهون الكبد. أول 5 عصاير. طب أنا أستأذنك نتوقف ناخد مكالمة وبعد كده نقول ال 25 حاجة. ألو مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب بك وأرحب بدكتور ديف الشرف المشوق اللي منور شبكة البرنامج العام. أهلا بك، بس سريعا لو سمحت. أحمد حسين أحمد يوسف من اسكندرية. أهلا بك وقال يا فندم عن فيروس سي. أيوة. دلوقتي معظم الناس صرفت أدوية لمدة 3 شهور. نرجو من الدكتور الإفادة في برشام الصبح وبرشام بالليل لمدة 3 شهور، وما بين كل شهر وشهر التأمين الصحي قال لازم يحلل. أرجو من حضرتك الإفادة لجميع البشر اللي عنده فيروس سي، وكل شهر يحلل ويعمل إيه وأكله إيه وشربه إيه، وكذلك ناكل خير. بشكرك يا بشكرك. هو الأكل والشرب هيبقى في 25 حاجة دول، ولازم تحلل كل شهر. بس اوعى تنسى تحلل التليف، وبعد الشر احتمال يكون فوق التليف دوت بعد مرور 10 سنين عليهم 10% ممكن يجي عليهم بؤرة سرطانية. فتخلص من فيروس سي ما تقلقش، سهل جدا يعني. فيروس سي ضعيف جدا جدا، تخيلوا كده زي الانفلونزا. فالعلاج 3 شهور ده ان شاء الله هيقضي عليه. بس وانت بتحلل، حلل حاجة اسمها الفا فيتو بروتين AFB، ده اسمه دلالات التليف والاورام، لازم عينك عليهم كل شهر. AFB الفا فيتو بروتين ده مهم جدا، طبعا مع انزيمات الكبد مع فيروس سي بي سي ار. لغايه لما تلاقي البي سي ار بقى سلبي استمر في تحليل الفا فيتو بروتين كل 3 شهور مره. اللي في امريكا ده روتين مهم جدا. 25 حاجه للكبد، 5 عصاير. احسن عصير الرمان بجلديه دباغة للمعده والكبد، صدق رسول الله. الرمان بقشره الابيض علاج للمعده، ان القشر الابيض عامل زي الشبه يقفل عضله المريء فيمنع ارتجاع الحموضه. والرمان فيه ما يعادل 30 ليمونه بس مش حمضيه، فاكهه الجنه. فال 30 ليمونه انتي اوكسيدنت، فيمنع الأكسدة ويمنع السرطان ويشيل التليف ويشيل الدهون. ثم الأناناس، لقوا في أستراليا الأناناس بيطلع منه مادة للتليف وللسرطان. قشر الأناناس اللي هي فيها اللي جيبها القرد من فوق الشجرة دي، الأناناس دي شريحة كل يوم تحميك من السرطان طول العمر ولا تليف حتى. الكيوي ده أكلة البشوات، ده أحسن عناصر وبوتاسيوم للكبد الكيوي. ثم الموز، ثم الجزر بتاع الصحة والجمال. الجزر وجنين القمح فيتامين ألف وفيتامين ه، بيخزنهم تحت الجلد فيزقوا السموم من تحت الجلد فيعملوا شغل الحجامة بلا مشرط، يعني عملية تنظيف حجامة بلا مشرط. كما أوس أمتك أبو الحجامة يا محمد، ده جبريل قال له محمد وقال لك خير ما تداوت به أمتي سيدنا محمد شربة عسل ومشرط محجم وكيب النار ولا أوشي أمتي بكيب النار في الحجامة رابع منفس للسموم. السم يطلع عن طريق إبراز عن طريق الكبد أو عن طريق البول عن طريق الكلية أو عن طريق الجلد عن طريق العرق. رابع حاجة قالها أستاذ محمد هي الحجامة. هنعملها إزاي؟ بالجزر كل نوع برتقاني، الجزر المشمش قرع العسل كل دول يعملوا حجامة، وجنين القمح فيتامين ه كل دول مخزنهم تحت الجلد أقوى من السموم يزقوها. ونفتح الكلية إزاي بقى؟ يفتح الكلية بمغلي الكرفس والبقدونس والشبت ومية الشعير البرجلو والفيروز ومغلي البنجر والكركديه والدوم، دول يفتحوا الكلية مع 5 لتر سوائل كل يوم. تاني يا عصاير تاني يا دكتور الموضوع ده، مغلي البنجر كرفس وبقدونس والشبت يفتحوا ويكسروا أملاح النقرس وينزلوا كل السموم والشبت. أيوه. ثم مغلي البنجر وكركديه والدوم، دول ينزلوا كل سموم الكلية. بس أهم حاجة كتر السوائل، مش لازم تكون مية، بس المية تكون فلتر مية خمسة مراحل، 6 مراحل، 7 مراحل، عشان جالس خمسة المادة الحلزونية. أنا بشرب كلهم 5 لتر مية. ليه؟ أصل الدم 5 لتر. في القلب لما أخذ له 5 لتر مية يعني كده بغسل بحصر الدم. بنزله عن طريق مسام الكلية ومسام الجلد. بقول لك إيه، أنا عرقت فالفوانزا راحت، مش كده؟ ده بيقولوا كده، أنا عرقت الفوانزا راحت. لما اخد 5 لتر ميه ساوي كل يوم، الفيروس ما بيخشش في العظم او في العضلات، يفضل ماشي في الدم لغايه لما يلطش في الكبد. انا الحق اول ما يلطش اشرب كل يوم 5 لتر سوائل، يبقى انا ضمنت ان بينزل الفيروس، بينزل اي فيروس موجود في سوائل الجسم كلها. فاصطاد فين بقى؟ اصطاده في البول والعرق. وكمان فين؟ في الحجامه. اللي الجزر وقلنا والفيتامين ه، يبقى دي العصاير الخمسه. طب 5 على الشوربه نقولهم تاني، معلش العصاير نقولهم تاني. رمان بجلديه الابيض. أيوة. الشور الابيض. ايوه. ثم الاناناس. ايوه. ثم الكيوي والموز والجزر. والجزر انا مش سامعه. الـ5 على الشوربه فاصوليا وبسله وجزر تاني. ثم بقى الخرشوف، هو ده اللي بياكله الامل الجمل. لبن الابل بيجي من الخرشوف او زهره اسمها ميلك سيسل. شفت الجمل عند العطار؟ الخرشوف ده فيه مادتين. مصر ما تعرفش ان ماده السلمارين عالية قوي دي تشيل دهون الكبد، لكن في مادة تانية محدش يعرفها خالص ولا حتى عمال مصر كلهم، مادة اسمها سلبين. في أمريكا اكتشفنا إن السلبين يقفل الكالون بتاع دخول أي فيروس للكبد. تصوري، صدق رسول الله يا عظيم يا رسول الله. الخرشوف وشفت الجمل فيهم سلمارين عارفينه بيشيل دهون الكبد، أما السلبين دي محدش يعرفها. شفت الجمل اللي هي إيه؟ اللي هي ميلك سيسل، سموها ميلك حتى احتراما للرسول، سموها ميلك سيسل. اكتشفوا فيها سلمارين بيشد دهون الكبد ويبنى التليف، والسلبين يقفل بوابات دخول اي فيروس للكبد، الاي والبي والسي والجي والاي والسيتومجال، الستة دول ما يخشوش الكبد. يتاكل باي طريقه غير الكالون. السلبين غير الكالون يتاكل باي طريقه. الخرشوف، الخرشوف قطع في الشوربه. ثم بروكلي، ادي انتي اوكسيدنت تاني. ثم بقى نيجي اهم حاجه بقى، عشر غراب. ده فطر مفيد يستعمر القولون، يوقف الرطبه اقل منه، يوقف البكتيريا، يوقف الاميبا، فيمنع تعفن القولون. وعشر غراب في جدار اسمه ستيرولات يسيح الدهون على الكبد ومع الشرايين. ادي ميزه. منجم عناصر للكبد 60% منه بروتين. انت لو جبت خروف او انسان حطيتيه في فرن 70% ميه، احنا فينا 30% بروتين. الوحيد اعلى بروتين هو عيش الغراب. ستيف عشان جاب 70% بروتين للغلابه، 60% بروتين. ودخل طب من واسع انه بيسيح الدهون مع الشرايين ومن على الكبد وبيمنع تليف في الكبد وبينجم عناصر للكبد. ناخد اتصال بعد كده نكمل. الو، مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين يا فندم؟ تحياتي لكم من الوادي الجديد يا دكتور الاعصر. احمد حسني مع حضرتك وكل اهالي الوادي الجديد بيبعتوا لحضرتك بارق تحيه ودومه متفوق ويا رب وعلماء مصر كلهم. شكرا يا حاج. سؤالي المتواضع من هذه المحافظه العظيمه اللي في قلب الصحراء، بيقول حضرتك يا ريت تشرفنا في زياره، وانت قلت مصر ومصر لهم حق عليا. من منطلق الحق اللي حضرتك اقررته يا ريت تشرفنا بزياره، لان احنا لينا حق على كل علمائنا خاصه ونحن حكومه الصحراء. اشكرك يا دكتور وشكرا جدا. الشرف طبعا ازور. انا زرت كل المحافظات مش عارف، وعملت بحث في كل المحافظات سنه 97 ايام الدكتور اسماعيل سلام وزير الصحه، كنت انا مستشاره، وعملت مسح ل 26 محافظه. قعدت في كل محافظه اكتر من شهر بدور على احصائيات الفيروس سي والبي، واكتشفنا ان في 8 فيروسات مش 2 بس، لو السيتومجال والبشتاين بار، والاي جنبه الاي عن طريق الاكل، الاي عن طريق الميه، البي عن طريق كل وسائل النقل، ومعاه الدلتا، وبعدين السي مع الجي، والسيتومجال والبشتاين بار، ادي 8 فيروسات. ما تفرحش قوي لو عالجناهم، علاجهم سهل، لكن المهم بقى لازم ادور على مضاعفاتهم الخطيره، ما سيبهاش وما نمشي على المخدة كده مرتاح. لازم اقول للعيان بأمانة انا خففتك من فيروس سي، بس خد بالك بقى راقب التليف. لو تليف نعالجه دايما. التليف بقى فيه 4 بشيل تليف معروفين بالاسم بالكاف كلهم. الكولشيسين دعوش باسمه كولشيكس، الكركم ليه اسم تاني كولشيكس، كولشيكس يعني اسم العشب كولشيكس، يعني بتطلع مادة بتطلع طبعا كولشيكس ده بيعالج روماتويد، يعني معلش واحدة واحدة، اسمه كولشيكس، كولشيكس كولشيكس مادة كولشيسين اسمها كولشيسين، والكركم يدمر التليف تماما. كركم ايوه. ثم العسل النحل الجبلي الاصلي، وهقول لك تعرفه ازاي، وعليه الرويال جيل وصبغ النحل والجنسج الاحمر والاشناشيا والنباتين لو سمحت، الهدال والوينكاوزة، الهدال والوينكاوزة يشيلوا التليف، صوري بقى وهم بيرجعوا لمصر دور السرطان ويمنعوا سرطان الكبد. الهدال بيرجع فيسكم مادة للسرطان بنحقنها هنا، والوينكاوزة يرجع فينكريستين دور السرطان، والستة دول بيشيلوا التليف الكبد تماما. تماما هم دول معروفين عند العطار. كل شيكس معروف طبعا بعالج روماتويد كمان. يعني الصفصاف مع الدحلاح مع كل شيكس مع عسل ذهب، مع حاجات كده معروفة كده، دي تركيبة الروماتويد. ليه روماتويد؟ بيحصل مع فيروسات السي والهد كده روماتويد كاذب، يعني يقول لك ايه ان مفاصلي توجعني في ألف مفاصل، ده روماتويد كاذب بيجي مع فيروس سي. علاجه ايه؟ الصفصاف ده اسبرين، الاحلاح ده ماده مهمه جدا للروماتويد، الكولشيكس كولشيسين بيشيل التليف وبيعالج الروماتويد، عصب ذهب معروف ان هو بيكسر الروماتويد وبيكسر النقرس، ثم الزيتون الاسرائيلي معروف انها بتكسر املاح الكبد املاح النقرس وتنزلها في الكلى عن طريق بطن. نيجي بقى لباقي الحاجات اللي هم بقى خمسات. خمسه للقولون. استاذنك بعد التليفون. اتفضل. الو مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فندم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا. مين يا فندم من سؤالك بسرعه؟ معك شوقي محمد عوض من بلعي وابو حمد شرقي. اتفضل يا استاذ شوقي. انت بلدياتي بقى، انا من ابو كبير شرقي. ازيك يا دكتور عاملين ايه؟ انت اعصر اعصر افاظه. انا يا باشا من ابو حماد. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، ربنا يبارك فيك. انا حاسس اصلا سيادتك بس على الكلى بس. ايوه. وانا عارف كبد. الكلى مالها؟ انا عندي الكليناتين 2.6 وجد جلطة في القلب، معرفش اعمل دعامة. مش عارف اعمل ايه يا فندم. الكليناتين كم؟ جت جلطة في القلب يا فندم. لا الكليناتين وزارة الكلية. كنت غسلت كلى، عملت حادثة وغسلت كلى 3 كم يا فندم؟ هو كم نسبته؟ 2.6 2.6 طيب حضرتك اسمع الإجابة. ضغطك عالي؟ الضغط عالي؟ نعم الضغط دايما والله يا فندم متوسط، لا عالي أوي ولا واطي أوي. أنا عايز أصطاد الضغط العالي عشان هديك دوايين بيحسنوا كلية. يعني في قصر العيني شركة فايزر عملت بحث عندنا على دواء اسمه نورفاسك. نعم. نورفاسك ده لقوه بيحسن مرضى فشل الكلوي. من فضلك بلاش أسامي. حاضر. بس هو ده كان بحث كبير قوي ومشهور. دي مادة علمية. ده دواء ضغط. وناخد جرعة صغيرة منه. ده بيحسن الكلية جدا. مش هتصور قد ايه. وفي دواء اسمه نتريليكس. من فضلك. معامل ايه؟ أدوية قديمة بس أدوية قديمة. يا دكتور. الدوايين دول الوحيدين اللي حسنوا الكلية، بس الكلية ملهاش حل تاني غير كده. خلاص. نقلك والله كده دكتور، يعني ممكن اعمل عمليه في القلب برضه. الدكتور بتاعك لو جاب لك الدوايين دول بتوع الضغط دول بجرعه صغيره قوي فاهم فاهم بيعمل ايه. شكرا يا فندم، جزاكم الله خير. شكرا ليك. اخد مكالمه تانية. الو مين معانا؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام. مين يا فندم؟ مهنا من الاهليه. سؤالك يا مهنا. حضرتك انا من 5 كده اكتشفت ان انا عندي سكر يعني بالصدفه، وجي معاه ضغط وفصلت ان في غده درقيه يعني كانت عاليه. فبعدين فترة 5 دي وانا دلوقتي يعني بعمل اساعه على الكبد وكده، في برضه دهون عاليه ووزني زاد في 5 دول، وفي حتى البطن من ناحيه الكبد كده برضه يعني الغده الدرقيه عندك افرازها عالي ولا واطي؟ هي حضرتك كانت اقل من واحد وكده. الدكتور قال لي هي عاليه قوي، فقال لي احنا دلوقتي هناخد ماده اللي يعني في دواء اللي هو ماده الكربامازول، قال لي يعني خدتها بنسبه كبيره وقت من نسبه نزلت قوي. لا لا لا، الكربامازول اتمنع خلاص، لقوه بيأثر على الكبد، بيزود الصفرة في الكبد وبيقلل الجهاز المناعة. كربامازول دلوقتي بطل خلاص، دلوقتي علاج الغدة الدرقية العالية، تشربي اليود المشع في القصر العيني عين شمس، هتشخدي 5 ملي كيوري من اليود 131 المشع. اليود ده بتشربيه، الغدة بتحب اليود، هتحسبه بين 27 اللي هو بتاع الطعام، هتفاجئ ان هو 131، هتطلع اشعه بيتا وجاما، هيكوي الغده كانك عملت جراحه بلا مشرط. هبخلص مره واحده من الغده الدرقيه. هي هبطت دلوقتي حضرتك وباخد مكانها ماده الاستروكسين من بره يعني، بس حضرتك وقت المشكله ان انا كان في عندي الم في منطقه الكبد كده، فرحت عملت اشعه فقالوا لي انت في حاجه زي تجمع او في زي بؤره في الكبد، فلازم تعملي عليها اشعه بالصبغه، فرحت عملتها قالوا لي انت عندك زي تجمع دموي. دي وحمة على الكبد، مفيش دعوه بيها، سيبيها خالص، دي حميده، ده ايه خلقي في الاوعيه والشرايين، بتعمل وحمة على الكبد، ودي بنعرفها بالأشعة المقطعية ثلاثية المراحل. نرجع تاني للمجموعة بسرعة، ليه الناس بتشتكي من إجهاد مزمن؟ طب احنا معنا دقيقة قبل مجاز الأنباء، هنلحق؟ ممكن. طب اتفضل. ليه الناس بتشتكي من مجهده على طول وعندها خمول؟ خمول، قلنا في حاجتين تحت الكبد مهمين جدا، المعده والكبد، المعده والقولون. غسيل القولون مهم جدا. ليه البشره بتاعت السوريين والشام حلوه واحنا بشرتنا مش حلوه؟ عشان بيغسلوا القولون بخمس حاجات. القولون مفتاحه شراب العسل. على ايه بقى؟ الصبحيه على خميره بيره، معنى ده فيه على خميره بيره وعليه عسل نحل. التلبينة مجمل الفؤاد وتغسل الأبدان، صدق رسول الله، ما التلبينة رسول الله لخلايا السنة والسنود. الشعير والشوفان، نغلي الشعير والشوفان يغسل القولون، لأن مية الشعير تغسل الكلية، لكن نغلي الشعير والشوفان هو ده التلبينة تغسل القولون. كم مرة يا دكتور؟ صباحا ومساء. لمدة شهر. ثم العشر زهورات دي في سوق سوريا اسمها الزهورات، البابونينج والراوند والزعتر والنعناع والمرمية والبردقوش والملسة واليانسون والكراوية والشمر والزعتر والنعناع والشاي الأخضر، دول 10 أعشاب عندهم في سوريا بالبعوم، دي بيديها حلاوة للبشرة بتاعتهم. اسمها عشر زهورات، 10 زهورات للقولون. ثم كوباية زبادي ممنوع اللبن، الزبادي عليه جنين القمح، أدي ظاهر فيتامين هي أهو، وعليه عسل نحل. ثم طبق سلطة كبير عليه الذهب السائل، وهو فنجان زيت زيتون، وعيسى وموسى ومحمد قالوا أدام زيت الخل، 3 نقط خل على فنجان زيت الزيتون ينشط زيت الزيتون، زيت الزيتون يسيح الدهون مع الكبد ومع الشرايين ويغسل القولون. طيب احنا بعد موجز الانباء نرد على الصديقه ايمان السقعان اللي بتقول عايز اعرف الدهون الثلاثيه وتاثير الكوليسترول على الكبد. بعد موجز الانباء اخت ايمان. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الثانية عشرة والنصف، موجز الأنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد فجر اليوم مدينة ومنتجع الجلالة السياحي بالعين السخنة. مجلس الوزراء يبحث خلال اجتماعه نتائج زيارة الرئيس السيسي مؤخرا إلى النمسا. وزارة الداخلية تحبط مخططا لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابي استهدف تنفيذ سلسلة عمليات إرهابية بالتزامن مع احتفال الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد. وزير الخارجية سامح شكري اجتمع في بروكسل مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي قبيل انعقاد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي. أكراد سوريا يحذرون من أن سحب القوات الأمريكية يعطي تنظيم داعش الإرهابي دفع لتنظيم صفوفه من جديد. مجلس النواب العراقي يعقد جلسة للتصويت على باقي الأسماء المرشحة للوزارات المتبقية في الحكومة. مقتل ما لا يقل عن 80 شخصا في اندلاع مفاجئ لأعمال عنف قبلية في إحدى المقاطعات بغرب جمهورية الكونغو. كوريا الشمالية تشدد على أنها لن تتخلى عن برنامجها النووي في حال لم تتراجع الولايات المتحدة عن تهديداتها. رئيس سريلانكا يعين حكومة جديدة تضم 30 وزيرا بعد أزمة سياسية طاحنة. وأخيرا هبوط كبسولة فضاء روسية وعلى متنها 3 رواد فضاء بعد إجراء تجربة لاختبار مدى قدرتهم على تحمل البقاء في الفضاء لمدة 6 أشهر. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. في الواحدة إن شاء الله يتجدد اللقاء مع موجزنا التالي. شكرا لكم. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. طبيبنا على الهواء النهاردة أستاذ الدكتور ماهر الآسر، أستاذ الكشف المبكر وعلاج أمراض الكبد والأورام بكلية طب قصر العيني. أهلا وسهلا بحضرتك مرة تانية. ونرجع لسؤال الأخت إيمان السقعان عن الدهون الثلاثية وتأثير الكوليسترول على الكبد. الدهون الثلاثية عندك كلهم بالته، تمشي لازم التوم مع الحلبة، ورق التوت أو ورق التكومة عند العطار معروف، ورق التكومة هو تقريبا منه أدوية للسكر أمريل وبتاع، وده منزل الدهون الثلاثية، تحطهم على شاي أخضر. الكمية قد إيه؟ التوم عدو اللدود مش هم كمية، أي كمية أنت تلمس وحلبة معلقة مطحون صباحا ومساء، تمشي نص ساعة كل يوم على الألف نص ساعة. ورق التوت ده الشاي الأخضر مع الشاي الأخضر. التوت ولا التكومة؟ التكومة ده زي ورق التوت كده، يتحط على الشاي الأخضر ينزل الكوليسترول والسكر. التوم هو عدو لدود الكوليسترول، ده أساسي نمرة واحد. أول حاجة التوم، التوم يكسر الكوليسترول تماما. ثم الفجل الأحمر والبصل الأحمر فيهم مادة جواها قاتلة للكوليسترول، وفيهم إنسولين طبيعي ينزل السكر بالمناسبة كمان. الخرشوف علاج للكبد وعلاج للكوليسترول. الأوميجا 9 وأوميجا 6 وأوميجا 3 بيشيل الكوليسترول. أوميجا 9 هي زيت الزيتون، أوميجا طبق السلطة. أوميجا 6 زيت الحار، زيت الكتان اللي حط على الفول. أوميجا 3 هي زيت الذرة وزيت اللي هو خالي الكوليسترول، دول خاليين من الكوليسترول ويدوبوا الكوليسترول من الدم. نبعد عن التدخين، نبعد عن التوتر، نبعد عن القلق، كل الحاجات دي مهمة جدا. لكن الكركم نمرة 2 بعد التوم في تكسير الكوليسترول. طيب هو أثر الأثر على بنعمل دهون على الكبد. دهون على الكبد قلنا ده عرض وليس مرض، وقلنا 25 حاجة بتشيل دهون الكبد، وقلنا خمس عصاير الرمان وقلنا الأناناس والكيوي وقلنا عصير الجزر وعصير الموز وقلنا شوربة الخضار عليه خرشوف وبروكلي وعيش الغراب، وقلنا الرز نحط عليه كركم، وقلنا خمسة للقولون يغسلوا القولون، قلنا الخميرة البيرة والتلبينة والعشر زهورات والزبادي. الرز بالكركم يعمل ايه؟ ينزل الدهون مع الكبد ويمنع التليف كمان. نعم. طيب هنيس وبعد تاني ارجو الرد سريعا، بتسأل عن الجرثومة الحلزونية ازاي تتخلص منها والاطعمة اللي ممكن تفيدها. جرثومة المادة الحلزونية دي موجودة في مية الشرب اللي هي ملوثة بالتصرف الصحي، او اللي هي بتيجي من مواسير العمومية او المخازن لخزنات المية. هي جرثومة تحفظ في المادة، بتطلع انزيم اسمه يوريز يحفظ في المادة، طلع ريحة بخار، ريحة وحشة، ريحة البق وحشة، الاسنان بتلخلخ، في شرقة كحة، ريحة البق مش حلوة، حموضة في المعدة، ثم تقلب بقرحة. طيب ايه تاخد علاجها بقى؟ ايه بقى علاجها؟ ثلاثي ثلاث ادوية ببعض، طبعا مش هقول اسمهم عشان ما اديش قلت اسمهم. أيوة. اسمها هيليكوباكتر بيلوري، فالدواء اسمه هيليكيور من اسمها. انت ممكن تكتبه لي وانا اكتبه لها؟ ماشي. وفلاجينتيل وكلاسيد، هم ثلاثة مع بعض. ثم احسن حاجه تغسل المعده من اي جراثيم وتقفل القرحه بسرعه ميه الاوزون. ميه الاوزون الف مره. يجي منين؟ من كذا وحده الاوزون في مصر. وحدات الاوزون يعني. بيشرب بزازه ميه معدنيه بتشبع فيها غاز الاوزون، يبقى ليه حته كده ريحه السمك الزفر كده، ريحه معينه بتشربها الاوزون، عنده قوه تعقيم 3000 مره اقوى من الكلور. وقوه التئام جروح اقوى 200 مره من الطبيعه. عندنا مكالمات كتيره. فالجرثومة المعدة الحلزونية علاجها كده على طول. سم مواد حي وطبيعي، الحلبة مواد حي وطبيعي، الكلانديولا مواد حي وطبيعي قاتل للجرثومة. ثم طبعا نركب فلتر بقى، وقايه بقى، فلتر سبع مراحل عشان الجرثومة المعدة الحلزونية. علاجها سهل ان شاء الله. مين معانا يا فندم؟ مع حضرتك محمد طلعت مأمون طرف الحصوة ابو كبير شرقية بلديات الدكتور. يعني اتفضل سؤالك. زي حضرتك اهلا وسهلا. انا هل للدهون على الكبد دكتور علاقه بارتفاع درجه الحراره؟ ليك سؤال تاني يا فندم. علاقه بايه؟ بارتفاع درجه الدهون على الكبد. حضرتك ليك سؤال تاني؟ لا. ولا الكوليسترول في الدم يا دكتور؟ لا. شكرا لحضرتك. شكرا ليك. الو مين معانا؟ السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين يا فندم؟ مرحبا بالموسوعة العلمية العظيمة. مين يا فندم؟ محمد عدلي يا فندم. من فضلك يا دكتور، الواحد لما بيجي يحرك راسه يمين وشمال سن 65 بيشعر يعني بسهل في الرأس خصوصا ناحية اليمين، وبعد كده الصداع النصفي يعني بيجي احيانا عند التوتر، ولما بيهدى الانسان او بيريح او بيسمع اغنيه حلوه او موقف هادئ بينصرف هذا الصداع. فمن فضلك النقطتين دول، حركه الراس والالم اللي بيصاحب. بص حضرتك، احسن حاجه هتجيب اربع زيوت، منهمش خمس، اربع زيوت دول من عند اي عطار. أيوة، 50% زيت برافين، ده الحامل. برافين 50% زيت برافين، يعني مثلا هجيب لتر، يبقى نص لتر برافين. وبعدين 100 ملي زيت لافندر، 100 ملي زيت نعناع، زيت نعناع، و100 ملي زيت جوز الطيب، جوز الطيب، و100 ملي زيت الكافور. ولافندر بيهم مساج بالراحه. وانت غير مساج هتشمهم هم عن طريق الشم. الانف في حاجه اسمها اروما سيرابي، علاج بزيوت الطياره. الريحه دي بتوصل للانف، بتوصل للمخ، تشيل لك تماما الصداع. كمان خد بالك ان العلاج في خمس حواس بنستغلهم في الطب البديل للعلاج. في علاج بالاصوات، في علاج بالالوان، في علاج بالشم. فلو انت بتدهن بالزيوت النعناع واللافندر والستيب والكافور، المساج على الرقبه، وتحط بعد كده القربه السخنه على رقبتك. وبيحطوا ساعات اللمبه الحمراء والانفراريد، وفي التراسونيك والليزر، في حاجات كتير قوي في العلاج الطبيعي. لكن المساج البسيط دوت، وتتك قوي على الفقرات اللي بتعمل مساج في اتجاه واحد، هتشم ريح ديت هتشيل لك الصداع تماما. نعناع ولافندر وكافور، وايه الرابع؟ جوز الطيب. جوز الطيب ده في ماده زي المورفين بالظبط. جوز الطيب مورفين طبيعي. سبحان الله. الو، مين معانا؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا. مين؟ ممكن اكلم الدكتور؟ طب نتعرف عليك وقول سؤالك بسرعه. عادل عسلنا يا حمادي. اتفضل يا استاذ عادل. لا السؤال يا دكتور. ايوه فندم. دكتور انا عندي غده زرقيه، باخد الكربلازول، عندي ارتفاع عالي. فضلك بلاش اسامي ادويه. كربلازول ماشي، باخد بقى وبطلع فتره ترجع ثاني، اخد فتره وترجع ثاني، اروح اتعب من المشوار ده بصراحه. انت بتشكي من ايه؟ قلب سريع؟ لا القلب حضرتك، والامراض القلب سريع. والله استلم على طول. انا بس يا عادل مالكش حل صغير زي ما قلت لك كده، يا جراحه يا تعمل تشرب 5 ملي كيوري يود مشع، اي وحده نظائر مشعه الطب النووي، مراكز العلاج بنظائر مشعه. هتشرب جرعه واحده، مره واحده في العمر، يود مشع. حسب الجرعه هيشوفوها، هيعملوا لك تحليل غده درقيه، وهيعملوا لك تصوير اشعاعي بالطب النووي بنظائر مشعه بماده اسمها تكنيشيوم 99 ام. لو طلع الغده فيها بؤره، فيها غده او بؤره بفرزها عالي، هيقتلها لك بجرعه يود مشع 131. يروح فين حضرتك؟ قول تاني. وحده الطب النووي، القصر العيني، عين شمس. في بقى اي وحده الطب النووي؟ مستشفى الجيش العالمي، في كل حته موجوده. طيب راجل ابو محمد بيقول لك احنا سمعنا عن انتشار كتير من الامراض نتيجه استخدام المبيدات في الزراعه، اثر ده على الكبد ايه؟ اصل ده مميت للكبد. طب انا دلوقتي شاريه خضر او فاكهه، اعمل فيها ازاي عشان اتجنب؟ للاسف ان المبيد الحشري بيخش جوه الساق والاوراق من الداخل، ليس من الخارج. يعني غسيل الخضار والفاكهه من بره مش هيأثر في حاجه. لو مبيد حشري موجود في التربه هيفضل 10 سنين قاعد فيها داخل جوه السلسله الغذائيه جوه النبات، ثم يتنقل للاكل الاعشاب زي البقر والجاموس والغنم، ثم ينتقل لاكل اللحوم. كل السلسلة الغذائية دي هتصاب بوجود الحشري لغاية لما يقعد في التربة مدته اللي هي 10 سنين. فللأسف ملوش علاج، كان هيوصل للكبد، لكن ممكن نعمل وقاية للكبد. ازاي؟ نرفع مناعة الكبد. رفع يعني سبع تمرات وصى بيها الرسول. رفع كفاءة الكبد واحدة ولا يا دكتور؟ رفع كفاءة ومناعة الكبد. سبع تمرات وصى بيها الرسول صلى الله عليه وسلم. السبع تمرات دي فيها علاج كل ما هو سام والسحر. اما السماء وفهمنا رسول الله والسحر انك يجعل حوالين الجسم هاله زرقاء، ودي فعلا هو فعلا في امريكا سحبوا دم من الناس وحطوه في جهاز الفوتوميتر بيقيس الالوان، فوقيس احمر يقف عند الازرق. فالسبع تمرات المباركه اللي هي العجوه المباركه اللي بتتباع في المدينه، دي النخله الوحيده بتطرح في السنه مرتين. السبع تمرات دول يوميا بيشيلوا السحر والسم زي وجود الحشره. الحديد النباتي مش مؤذي للكبد. ما اعرفش الاطباء ليه بيقولوا الحديد مؤذي للكبد. لا الحديد الحيواني اللي هو ايه اللي هو في الاكل اللي هو في النباتي اللي هو في الخرشوف وفي الرمان وفي السبانخ والباذنجان ده فرك خامل غير مؤذي للكبد. خلينا نقول اما الحديد المؤذي هو الحديد الحيواني في الرص نشط. فالدكتور اللي يمنع العيان من الحديد خالص يبقى دكتور مؤذي، اللي العيان ده يخش في انيميا نقص المناعه، فلازم ياخد حديد نباتي عادي، عسل اسود نباتي على طحينه. الطحينه اقوى، السمسم اقوى مصدر للكالسيوم، عشان كده بيحطوه في المغات لان هو السمسم فيه كالسيوم. فالعسل والطحينه امان والله لان هو حديد نباتي. سيدنا محمد وصى بالرمان وصى بالخرشوف. بس مرضى السكر يا دكتور، مرضى السكر مش هو السكر، انا بقول المناعه العامه بس. ايوه المناعه العامه. ايه نفع تاني المناعه العامه؟ العسل النحل الاصلي الجبلي زي ما قلنا عليه غذاء نكات النحل والجنسنج الاحمر والصبغ النحل، وفي حاجه اسمها إشنشيا. حتى في السوق بيصدر في الصيدليات دواء اسمه إشنشيا. إشنشيا ده عشب اقوى عشب يرفع مناعه. مهم جدا إشنشيا. والصبغ العربي يرفع مناعه. ثم زي ما قلنا بقى نعد بقى الانتي مونا الاكسده زي قلنا جنين القمح، الثوم، فيتامين سي العالي جدا زي الرمان، الكيوي، الكنتالوب، الحاجات اللي فيها فيتامين سي، البروكلي فيه فيتامين سي. في حاجات تانية برضو منع الأكسدة ومهمة جدا الناس تعرفها زي الكركم والعش الغراب والحاجات دي مهمة جدا. يكتر من الفاكهة الطبيعية والخضار الطبيعي تنتفع منع الكبد. طيب كان حد بيسأل عن الفرق بين الأجسام، يعني حلل ولا أجسام مضادة، يعني بيقول إيه، يعني عايز أعرف إيه هي الأجسام المضادة والفرق بينها وبين الفيروس. بتقع فيها السفارات عشان يمنع الناس من العمل. الفيروس سي 80% من فيروس سي بيطلع عندهم بي سي آر إيجابي. 20% يبقى عنده الأنتيبادي، ده جهاز مناعة بتاعك أنت، ده حاجة مش وحشة، ده حاجة حلوة. هو شاف فيروس سي لكن المناعة من قوتها طاردته، وده بيحصل في 20% بس من مرضى فيروس سي للأسف. ففي كل 10 عندهم فيروس سي 2 عندهم أنتيبادي بس ما عندهمش بي سي آر، هيطلع سلبي. هيطلع مش البي سي آر ده بيجي لنفس المجرم، بيجي لنفس الفيروس، اللي يطلع بي سي آر سلبي 8 من 10 هيطلعوا عندهم الأنتيبادي والبي سي آر إيجابي. الفيروس بي العكس 9 هيطلع عندهم الأجسام مضادة لكن مفيش البي سي آر سلبي، 1 بس اللي هيطلع البي سي آر إيجابي. يعني في الإزمان في الفيروسات المزمن في البي 1 بس من 10، في السي المزمن 8 من 10 عندهم الأنتيبادي والبي سي آر. طيب احنا عاوزين نسهلها شوية عن المستمعين، يعمل اللي عنده أجسام مضادة يعمل بي سي آر، يعمل مش يلاقي حاجة، مش يعني هو سليم، احتمال 20% مش يلاقي حاجة، يعني اللي عنده أجسام مضادة يعني هو سليم، هو سليم خلاص كده الحمد لله. ده حتى اللي عنده فيروس سي ومخد علاجه السوفالدي أو أي دواء وخف هيفضل عنده 3 سنين الأنتيبادي إيجابي وبعد 3 سنين الأنتيبادي هيختفي. عشان كده بقول اللي بيطعم فيروس بي، احنا كنا طعمنا احنا صغيرين، لازم كل 5 سنين ياخد جرعة تنشيطية، لان التطعيم بتاع فيروس بي بينزل مستوى الأجسام المضادة بتاعت المناعة بتاعته كل 5 سنين. فاللي بيطعموا فيروس بي يا جماعة خدوا بالكم كل 5 سنين جرعة واحدة تنشيطية عشان ترفع تاني مستوى الأجسام المضادة بتاعت المناعة بتاع التطعيم. أجسام المضادة مش وحشة، ده معناها جهاز بتاع ده جهاز المناعة بتاع نشط. لك هل الفيروس موجود ولا مش موجود؟ 20% هيطلع مش موجود ده بقى بعد البي سي ار. طيب هبة سليم بتقول لك لو سمحت تاني العشر زهرات اعمل لهم قلق بالراحة. هم دول في الشام معروفة الزهرات، هي اول حاجة البابونينج اللي هو الشيح الالماني. ده يوتر التعابين في الجنينة. خلي بقى لو في القولون هيبقى طارد للديدان وكل حاجة. ثم الراوند ده هيحسن القولون وهيقلل الصفرة، هيخلي الصفرة منتظمة مترجعش. اللي عنده فيروس سي تبقى عنده دايما ركود في الصفرة، اللي بيهرش والبول غامق وشه غامق. الراوند هيسحب الصفرة دي فتلاقي لا فيه هرش ولا بول غامق ولا وشه غامق، هتلاقي وشه حلو. والدانديليون ده أساسي، الدانديليون ده اساسي للقولون. دانديليون دانديليون ده في امريكا اسمه كده دانديليون. ثم في حاجه كل حاجه في الشام بالمراميه وبردقوش. المراميه وبردقوش بيحسنوا القولون ويرفعوا الذكاء، عشان كده اهل الشام اذكياء جدا. عندهم المراميه وبردقوش بترفع مستوى الذكاء. ثم الزعتر والنعناع ده في لبنان. في مصر اليانسون والكراوية والشمر هم دول ماء غريب للأطفال. فكده حسبنا القولون بعشر زهورات ناقصوا حاجة اسمها الميليسا والأنتريون والشاي الأخضر. هم دول كده المعشبة المصرية أقوى معشبة في العالم. عشان كده بقول الناس ارجعوا للطبيعة، إن الله خلق كل ده إن دواء، علمه من علم وجهله من جهل. فدايما تلجأ للطبيعة بتاعت ربنا، مش حد في الكيمياء بيخترع حاجة. خد بالك كل أدوية كيماوية طالعة من الطبيعة. مغلية دكتور الأعشاب دي، مغلية ولا تدلو عليها مية سخنة؟ طبعا زي الشاي، زي الشاي. عايز أقولك حاجة بقى مفاجأة، إن الأصل عندهم حشاشة العظام بياخدوا أدوية غالية جدا من المصانع. هي بتيجي منين بقى؟ بتيجي من عظم الحبار، عظم الصبيط. عند العطار اسمها عظم العصافير، عظم كده اللي هي الهيكل العظمي بتاع الاخطبوط او الصبيط او الحبار. العظمة دي الكيلو بس عم 10 جنيه، تلاقي فيها 20 واحدة. بتغسليها كويس وتطحنيها وتحطيها عصير برتقان، دي بيع في الصبيط والحبار ده وحش في البحر. فالعظم بتاعته غنية جدا فيتامين دال وألف وكالسيوم وفوسفور ومنجنيز ومغنيسيوم، بيخلي هشاشة العظام تروح. وهو ده اللي بيطلع اسكال بقى وادويه في الصيدليات 80 جنيه. نقول الطريقه تانية يا دكتور، تطحن كويس قوي بعد الغسيل، المغسيل وبيتحط عصير برتقال، عصير حمضي برتقال او عصير ليمون في الخلاط، معلقه مثلا بتتحول لماده قويه. معلقه كل يوم على عصير برتقال بتتحول لماده كالسيوم وفيتامين د، فيها كل المواد اللي هي بتقوي العظم وهشاشه العظام. دي مهمة جدا برضو، يعني حاجات طبيعية مهمة جدا. طيب انت حضرتك برضو الحلقة اللي فاتت او اللقاء اللي فات كنت قلت حاجات مفيدة للأورام. انا قلت حضرتك من شوية اللي هي الهدال والوينكروزة، الهدال والوينكروزة بتحطوا على عسل النحل والصمغ العربي. طيب وشفت الجمل. ناخد المكالمة دي وبعدها نرجع تاني للأورام. الو مين معانا؟ الو ايوه مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين يا فندم؟ حمدي الشربجي حضرتك. اخ حمدي اتفضل سؤالك. حضرتك انا اكلم الدكتور بعد اذنك. معاك يا فندم. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ الحمد لله كل سنه وحضرتك بخير، ربنا يجعل حضرتك عون. اتفضل يا اخ حمدي سؤالك عشان بس نترك فتره لل حضرتك. انا كشفت مبادره السيد الرئيس طلع الضغط عند حضرتك 80 على 120 والسكر عشوائي 97 كويس، والعينة بقى حضرتك بتاع الفيروس صح كاتب لي على ظهر الكارت حضرتك يحول قسم الكبد بصحة في اسكندرية. أيوة. هل ده يبقى عندي حاجة حضرتك في الكبد؟ والله ما عرفش هو كاتب ايه، هو مش كاتب حاجة خالص، هو كده يحول الصحة في اسكندرية لقسم الكبد. خلاص انت اتم الوظائف كبد كاملة وتعمل لي فيروس سي انتيبودي، اجسام ضد الفيروس سي. لو ريتها عالية موجودة ما تتخدش. زي ما قلنا من شويه 20% بيطلعوا ما فيش حاجه. هتعمل بي سي ار، البي سي ار ده هيديك العدد بتاع الفيروس سي. تحت 200,000 علاجه سهل جدا وخامل، يعني مش نشيط قوي. فوق 200,000 بيبقى نشيط. فهتعمل وظيفه كبد كامله وهتعمل فيروس سي انتي بودي وحاجه اسمها الفا فيتو بروتين، ده بيقيس الدهون والتليف بتاع الكبد. دول اللي هيخلصوك من كل الصداع اللي انت بتعاني منه دلوقتي. طب حضرتك هو محول، انا قاعد في القاهره وهو محولني اسكندريه، طب مش ممكن اكشف اسكندريه حضرتك؟ لا ده مش موضوع خالص دلوقتي. طيب شكرا ليك. الو مين معانا؟ الو ايوه مين يا فندم؟ شوقي شاكر من طنطا. اتفضل اخ شوقي سؤالك سريع لو سمحت. الحمد لله. ايوه يا دكتور. ايوه فندم. انا ضيابتك بقالي والعظم يعني كله، ورحت للطبيب كتب لي حاجات ومفيش فايده، يعني العظم مازال بيوجعني. ماله العظم بيوجعني؟ بيقلبني العظم. في المفاصل ولا العظم يا فندم؟ المفاصل. العظم كله، يعني عظم الاكتاف والظهر. طيب بص بص عشان نعرف حاجه واحده، بس انت بتاخد السكر راس ولا حقن؟ لا باخد راس. يا ريت. ايه راس؟ هتاخد مع دواء السكر للراس. ايوه لازم. في حاجه بتثبت السكر. ايوه ما اعرفش اقول اسمها ولا لا. لا ما ينفعش تقول اسمها. هي حقنه مثبته للسكر، قلم كده. تاخد 12 وحده بالليل، بتثبت السكر على 120 زي ما هو. بعد سنه يعني هو يروح للصيدلي ولا يروح للدكتور بتاعه؟ للصيدلي. هياخد قلم السكر، حقنه مثبته للسكر. بياخدها بتثبت السكر تماما وبتخليه بعد سنة يستغنى خالص عن علاج السكر. أما علاج العظام احنا قلنا لسه شوية عظم الحبار وقلنا السمسم ده النبات الوحيد اللي فيه كالسيوم يتحط على العسل على العسل الأسود بالطحينة ده حلو جدا ده بيقوي جدا العظم. أما المفاصل بقى لو عنده مشكلة في المفاصل وده بيحصل دايما قلنا الكولشيكس والصفصاف ده اسبرين والإحلاح والعصر الذهب ويغلي الكرفس وبقدونس والشبت كل ده بيعالج الروماتيزم والمفاصل. معلش يا دكتور وفي حد كان بيسأل تثبيت السكر ده لمدة قد ايه؟ كان سنة مدة سنة بس ياخدها يعني يفضل سنة ياخدها كل يوم 12 وحدة بالليل 12 وحدة 6 شهور سنة السكر هيظبط على كده هيقف على كده خلاص. وفي 7 للسكر زي ما قلنا التمشية الترمس والحلبة قلنا الفجل والبصل فيه انسولين طبيعي قلنا الفجل والثوم مهم جدا وقلنا الخرشوف مهم جدا للسكر وقلنا ورق التوت ورق التكومة والتمشية والترمس والحلبة وقلتهم تاني اهوت. واهم حاجة النظام الغذائي تعبتني يا دكتور ينزل التغذية بجد تعبتني في تليفونات كتير ينزل التغذية ينزل التغذية للنص ويرفع الرياضة للضعف ودمانا دايما شربة الكرومب مهمة جدا للسكر شربة الكرومب مهمة جدا للسكر طيب والتخسيس كمان. ألو مين معانا؟ أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. منى. أهلا يا منى تفضلي سؤالك بسرعة. سؤالي هو الحقيقة أنا عايز أسأل الدكتور هم سؤالين هل الحلاوة الطحينة هي فيها نفس برضو يعني الكالسيوم الكتير اللي زي اللي في السؤال الثاني؟ السؤال الثاني بالنسبة لكبار السن سلس البول اللي ممكن يعني يكون مفيد في الحلاوة. طيب حاضر يجاوب لك عليه بس بعد ما ناخد المكالمة الثانية. ألو مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام مين يا فندم؟ معك شريف يا فندم. تفضل سؤالك. بقول للدكتور جزاك الله خير على المعلومات الطيبة ديت وسؤال لحضرتك الأولاني مفيش لينك لحضرتك على النت ممكن نتابع يعني الوصفات طيب والسؤال الثاني؟ خش على فيسبوك اكتب بس ماهر العصر بالعربي ماهر العصر بالعربي على فيسبوك سؤالك الثاني؟ يا دكتور اكتب ماهر العصر بالعربي على فيسبوك بارك الله فيك هتلاقي صفحة باسمي على فيسبوك ماهر العصر بارك الله فيها كل الحاجات دي مكتوبة بالنسبة لحساسية الصدر دكتور ضيق النفس وكده علاجه ايه؟ طبعا حساسية الصدر دي مهمة جدا طيب حالا اسمع الإجابة والتاني معلش الغدة الدرقية الخاملة الخاملة الخاملة ايوه دي هتاخد لها على طول التروكسين 50 مايكرو او 100 مايكرو حسب التحليل تي اس اتش ماشي هو بتاعت ايه بتاخد 100 لكن بتاعت برضك يعني الموضوع مش نشط مع برضك هترفع الجرعة بتاخد قرص 100 هتاخد قرص 150 ترفع الجرعة بالراحة تدريجي لان جسمك كله هينشط طبعا عن طريق الدكتور طبعا طبيب المعالج 150 لكن ما بيوصل ل 200 و300 ساعات يعني ما تقلقش بس الجايد بتاعك المؤشر بتاعك الغدة تحليل تي اس اتش الغدة النخامية ده الكرباج اللي بينشط الغدة الدرقية طول ما الغدة الدرقية ضعيفة هتلاقي تي اس اتش عالي تاخد التروكسين 150 مايكرو لقيت تي اس اتش بدا ينزل يبقى كده اتظبطت لسه عالي يبقى لسه الغدة الدرقية ضعيفة ترفع ل 200 وهكذا ده جانب الغدة الدرقية انت سألت على ايه تاني غير الغدة الدرقية قلت هي خاملة الغدة الدرقية خاملة وايه تاني سألت حاجة تانية هي مش فاكرة من كتر الأسئلة طب صديقتنا كانت تسأل عن الحلاوة ومدى أهمية السمسم فيها مفيدة زي الكالسيوم موجود طبعا في البيض وفي اللبن وفي كل حد كلها لكن أقوى مصدر للكالسيوم عظم الحبار الصبيط أقوى حاجة تفاصيل جدا والسمسم ده النبات الوحيد اللي فيه الكالسيوم وهو طبعا السمسم بتتحط في المواغات وبتحط في الطحينة والحاجة دي مهمة جدا للكالسيوم في الناس عندها شاشة العظام طيب وسلس البول سلس البول ده حاجة خاصة بالجهاز العصبي ممكن يكون عليها قرح او صديد في المثانة بتاعت البول بتخلي المثانة بتنقبض كتير فتاخد حقن فيتامين للأعصاب عشان الأعصاب تبقى قوية جدا بحيث تنظم فتح وقفل المثانة او تعالج المثانة نفسها تشوف فيها صديد عنده متخصص بقى حد متخصص مثالك طيب هو صديقنا اللي كفات اللي كان بيسأل كان بيقول عن على ضيق النفس ضيق النفس اغلي التليو ورق التليو ورق الجوافة ده ساحر ثم منقوع لبن الذكر هنلجأ له العسل النحل عليه حبة البركة حبة البركة لو قلنا ليها استعمال واحد هيبقى هو للصدر التهاب الشعبي منقوع لضغط لو مش عالي فرصة يبقى منقوع هرقسوس. هو ده بقى الكورتيزون الطبيعي. الهرقسوس يروح على غدة قزرية اللي فوق الكلية يطلع كورتيزون طبيعي. الكورتيزون ده لو مش مريض ضغط طبعا ان الكورتيزون الطبيعي هيطلع من غدة قزرية. فالهرقسوس اقوى حاجة تطلع الكورتيزون الطبيعي وهو ده الساحر في الرب. ايوه نيجي بقى التهابات الشعب. هو مغلي الكلية وغلي الجوافة هيتهدي السعال والبلغم. وانا من قوي بقى الذكر ده هيهدي الشعب. في صبغه جاوه ايوه اسمها فابوزول في الصيدليه يحط معلقه في طبق ميه مغليه ويستنشقها ويطلع بخار يستنشقه ده يعني نعناع هيريح الشعب. ياخد ليبرامايسين مطهر لازم ليبرامايسين معلش هو اسمه بقى 200 جرام صباحا ومساء خمس ايام ده طهر له خلاص الشعب الهوائيه من اي ميكروبات. طيب احنا دلوقتي سجود بتقول والدي 65 سنه وعنده ورم خبيث في الكبد طوله 10 سنتي وعنده فيروس سي وبي وتعالج منه ايه العلاج؟ هو كده سلكين وصلوا ببعض السي وبي وصلوا ببعض عشان كده السرطان جه بسرعه. للاسف اسمها سجود الورم لما بيعدي 5 سنتي اقل من 5 سنتي على طول بيعمل تعدد حراري راديو فريكوانسي او غلق كيميائي بنخش وصلها عن طريق الشريان نعمل كوي حراري او بنخش نحقن صبغه ونوصل للشريان اللي رايح للورم ونطلع لورا شويه ونحقن كيماوي وكحول ونقفل على الشريان اللي بيغذي الورم بالفوم 10 سنتي دي ما لهاش حل بقى خلاص كده كده عدت مرحله التدود الحراري او مرحله الغلق الكيميائي دي العلاج الوحيد حقن من طريق الجلد من بره بحقن كحول مع الهدال الزهره دي بيطلع منها ماده اسمها فيسكم. الفيسكم دي حقن بتتحين عن طريق الجلد تحت اشعه الفيزيونيه متخصص. طيب سريعا فاضل لنا دقيقه الاورام بقى الاورام بقى الاورام دايما بصفه عامه يعني. بصفه عامه دايما بنرجع للعسل النحل الجبلي وتعرفيه ازاي تحط نقطه عسل في طبق ميه وتهزيه تلاقي الميه العسل ما بيدوبش ومع الهز كتير يتحول لشكل السداسي بتاع الخليه. اول ما العسل ياخد في الميه شكل سداسي تعرف العسل ده اصلي. العسل الاصلي ده بسرعه نركب عليه اربع حاجات للمناعه واربع حاجات للسرطان. اربع حاجات للمناعه ونبقى بنقولهم الرويال جيل وصبغ النحل والجينسينج والاشنيشيا. هو بتاع العسل هيديك الرويال جيل اللي هو غذاء الملكات وصبغ النحل والجينسينج الاحمر ونحط عليها كمان اشنيشيا كده للمناعه. الاربعه بتوع الاورام بقى الهدال هو الفيسكم. الفينكاروزا هو الفينكريستين ده السرطان. الصمغ العربي بيعالج السرطان. شوكة الجمل بتعالج السرطان. الصمغ تاني الصمغ العربي العربي او اخر حاجه وشوكة الجمل. شوكة الجمل ايه ميكسيزل بتعالج الكبد بتعالج السرطان. ده احسن حاجه للسرطان. الوقت انتهى طبعا يا بسرعه كده الوقت انتهى للاسف. طبعا نشكر الرئيس 100 مليون ألف شكر لك يا رئيس ان فعلا دي اول صحوه لمصر وصحوه غير عاديه وجايبه نتائج كويسه جدا. الحلو يا دكتور والحلو الناس بقت عندها وعي استجابه يعني لما حضرتك تروح المراكز تلاقي انا ما كنتش اتخيل بصراحه هذا الكم الرهيب من الناس الوعي يعني في امريكا علمونا فن الازمات. فن الازمات اربع حاجات لازم تبقى مستفيد اربع حاجات دول. اول حاجه الوعي الصحي شد عليه جامد جدا. اول ما توصل عند الوعي الصحي يبدا يعني ياخد سلوك ايجابي تمام. اول ما ياخد سلوك ايجابي توفر له ثالث حاجه البدائل الممكنه. وفرنا ادويه الحمد لله متوفره الناس عندها وعي دلوقتي وسلوك ايجابي. ثم حاجه تطبيق بقى القوانين الصارمه وتنفيذها على اي حد يخالف اللي يرمي زباله طبيه قمامة عامة اللي ما يقامش قاته كويس تحاسب الناس دي بقى. اسمح لي أنقل لحضرتك بعض التعليقات السريعة. محمود الخضري بيقول لك حجم المعلومات مفيد جدا عاوز تسجيل الحلقة ونشر اللينك لو والله لو جانا هننشره حالا. إيمان السقعان كانت بتقول إحنا مش مكفينا ياريت يجي كل أسبوع دكتور ماهر استضافة دكتور ماهر الأعصر ياريت كل أسبوع والله إحنا كل ما بيتيسر بيشرفنا دكتور ماهر ما بيبخلش علينا. هقول تاني يا دكتور المبادرة اللي حضرتك قدمتها لمستمعينا الكرام كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة إن شاء الله دكتور ماهر بيستقبل حضرات غير القادرين وبيقدم لهم الخدمة مجانا. وفعل الحلقة فاتت ناس جات لي وفعلا عملنا معهم ربنا يجازيك خير يا دكتور. ربنا يجازيك خير. وأي حد عايز معلومات أنا قلتها فيسبوك انت بس بالعربي ماهر الاعصر. كل الكلام اللي احنا قلنا موجود. انا عندي 8 مواقع فيسبوك ده اهمهم. ده الموقع الرئيسي بتاعي ماهر العربي ماهر الاعصر. بشكرك يا دكتور وجزاك الله كل خير. اللي بقى كله بالانجليزي فمش عارف. دكتور ماهر الاعصر استاذ الكشف المبكر وعلاج امراض الكبد والاورام كليه الطب قصر العين. شكرا جزيلا وربنا يجزيك. ان شاء الله نرجع من امريكا واخد الجائزه ان شاء الله. ان شاء الله نهنيك ونستضيفك تاني. هجيب الجائزه معايا وتكون الاول على مستوى العالم. الحمد لله. الحمد لله. شكرا جزيلا. اشكرك. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء لقاء أسبوعي. تقديم إيمان عبد الحليم. الهندسة الإذاعية أمان هلال. طبيبك على الهواء. إخراج علي عبد العال.